كما ذكرت جاء في بعض الأحاديث عند غير أبي داود من هذه الطريق ثياب أحدهم بدل جسد أحدهم. ويحتمل أن يكون مقصود بالجسد مثل ما قيل في الجلد، يعني معناه لا أن المقصود به يعني يقال فيه ما قيل في الجلد، وأن المقصود هو إزالة يعني ما حصل عليه النجاسة من الجلد، لأن الجسد يقطع، بل تكون مثل الرواية السابقة. لكن الروايات التي جاءت وفيها ذكر الثياب تبين أن تلك هي المحفوظة، أو أن هذه تلك هي المعروفة، وهذه تكون ضعيفة، أو تفسر بما فسرت، أو تحمل على ما تقدم من ذكر الجلد، وأن المقصود به يزال ما كما يزال الجلد، يراد بالجسد هو الجلد وليس المراد به جسد الإنسان، بمعنى أنه يقطع ويمزق. نعم. لكن الرواية الأولى جلد أحدهم. جلد أحدهم. طيب ما يفهم منه. وهذه جسد أحدهم. لكن يقصد الرواية الأولى ما يفهم منه أنه يقطعون كذلك ما وقعت عليه النجاسة من. إلا محتمل. محتمل يكون جلد أحدهم الجلد اللي يلبسه، لأنهم كانوا يلبسون الجلود من اللباس الجلود، ويحتمل أن يكون جلده هو، بمعنى أن القطعة من الجلد من جلد الإنسان التي وقعت عليها النجاسة أنه يزيلها. وفي ذلك يعني شدة عليهم، وذلك يتطلب منهم أن يبتعدوا عن أن يحصل منهم ذلك حتى لا يحصل هذا الجزاء أو هذا الذي يكلفوا به، لأنه يعني كما هو معلوم الإنسان إذا عرف أن جسده سيحصل له شيء بسبب ذلك يبتعد أن يقع منه ذلك الذي يسبب قطعه أو يسبب إزالة الجلد بسبب ذلك. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد الذي مر ذكره مرارا، وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال. ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال. أيوة. أصحاب الكتب. أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهذا منه يعني في روايته عن الأعمش، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق، أقول جاء من طرق متعددة، جاء في الصحيح وغير الصحيح. عن الأعمش. نعم. وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقبه. نعم. عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن حسنة. عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو داود قال منصور. قال أبو داود قال منصور يعني في حديث أبي موسى الأشعري، وهذا أشار إليه إشارة. ومنصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره قريبا، وثقة. نعم. نعم أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي وائل، وأبو وائل شقيق بن سلمة وثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو وائل، ويأتي ذكره باسمه. نعم. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال عاصم عن أبي وائل. وقال عاصم وهو عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود بهدلة، أبوه مشهور بكنيته أبو النجود واسمه بهدلة، وهو صدوق له أوهام، وواحد القراء صاحب القراءة المشهورة عاصم بن أبي النجود قراءة عاصم، وهو حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ولكن حديثه في الصحيحين مقرون، يعني معناه أنه لم يروي عنه أصحاب الصحيح استقلالا، وإنما روي عنه مع كونه مقرونا مع غيره. ومن المعلوم أن من كان كذلك يكون أقل ممن روي عنه على سبيل الاستقلال. عن أبي وائل عن أبي موسى. عن أبي وائل عن أبي موسى وقد مر ذكرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البول قائما. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال: فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب البول قائمة، يعني ما حكمه؟ والبول قائما المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، يبول قاعدا. والبول قائما جاء عنه نادرا وقليلا، وهو يدل على أن ذلك جائز، ولكن ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكمل، أن يكون الإنسان عن قعود لا عن قيام. ولكنه إذا فعل ذلك قائما في بعض الأحيان لا بأس بذلك، إذا أمن أن لا يقع عليه شيء من البول بسبب ذلك، ويكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض الأحيان أو نادرا لبيان الجواز عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك. وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني نادرا لضرورة دعته إلى ذلك، ولكن كونه صلى الله عليه وسلم حصل منه وهو قائم يدلنا على أن الإنسان يعني له أن يبول قائما إذا دعا الأمر إلى ذلك، لكن بشرط ألا يصل إليه شيء من رشاش البول بسبب كونه يبول عن قيام. والرسول صلى الله عليه وسلم حديث من هو حديث حذيفة، نعم حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سباطة قوم، والسباطة هي الذي يلقى المكان الذي يلقى فيه الأتربة والقمائم، وما إذا كنست البيوت وجمع ما يحصل عن كنسها فإنه يلقى في أفنية البيوت، يعني خارجا منها خارجها وقريبا منها في أفنيتها. وغالبا ما يكون ذلك أتربة وأشياء إذا وقع عليها البول فإن الأرض تشربه، ولا يحصل من ذلك تطاير رشاش البول لأن الأرض تكون سهلة. فجاء سباطة قوم فبال قائما، وكان معه حذيفة فأراد أن يتباعد، أراد أن يتباعد، فطلب منه أن يرجع إليه وأن يستره ويكون في مكان قريب منه يعني يستره. وقد يكون يعني هذا الذي جاء في الحديث إشارة إلى أن الرسول اضطر إلى ذلك، وأنه احتاج إلى ذلك، وأنه ما استطاع أن يصبر إلى أن يصل إلى مكان آخر، ولهذا فعل ذلك وطلب من حذيفة أنه يقرب منه حتى يعني يستتر به. والحديث يدل على أن الأصل على أنه يجوز البول قائما للحاجة، والأصل أن يبالى في حال الجلوس. نعم. قال ثم دعا بماء فمسح على خفيه. ثم قال فدعا بماء فمسح على يعني توضأ ومسح على خفيه، لأنه مختصر، لأن الحديث توضأ ومسح على خفيه، يعني معناه أنه غسل أعضاء الوضوء، وأما الخفان فقد مسح عليهما، لأنه كان عليه خفان مسح عليهما. المقصود أنه توضأ ومسح على الخفين، والحديث فيه اختصار، ذكر آخره دون أوله، ذكر آخره الذي هو المسح دون أوله الذي هو ذكر الوضوء. وقد جاء يعني في بعض الروايات توضأ ومسح على خفيه، فالحديث مختصر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ايش قال عنه؟ ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. ومسلم بن إبراهيم. ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. حاء وحدثنا مسدد. ثم قال حاء وحدثنا مسدد، وهذه الحاء هي للتحويل، وهذا أول موضع في سنن أبي داود يأتي فيه ذكر التحويل، الحاء التي تكتب حاء مفردة، المقصود منها الدلالة على التحول من إسناد إلى إسناد، لأنه مشى في الإسناد ثم أراد أن يرجع ويذكر إسنادا آخر من شيخه، ثم يلتقي الإسناد الأول هذا الإسناد الأخير مع الإسناد الأول عند شخص، ثم يلتقيان ويستمران إلى الآخر، هذا يسمى التحويل. وحاء التحويل تكتب حاء مفردة وينطق بها فيقال حاء، حتى يسمع السامع أن هناك تحول، وأنه رجع من جديد ليذكر إسنادا آخر يبدأ فيه من شيخه، غير الإسناد الذي ذكر شيخه أو شيوخه من قبل، ولكن الإسنادين يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقا واحدا إلى الآخر، فيكون يعني طريقان يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقا واحدا. والملتقى أو ملتقى الإسنادين عند حاء التحويل، يعني حاء التحويل يعني حاء التحويل فيها التفريق أو الفصل بين أثناء الإسناد وأول الإسناد، ولهذا يأتي بعدها واو، ما يقول حاء حدثنا، حاء وحدثنا، لأن فيه عطف على الإسناد الأول، ولكن الإسناد الثاني يمشي إلى أن يلتقي عند المكان الذي وقف عنده الإسناد الأول ثم يستمران بعد ذلك. حا وحدثنا مسدد، مسدد قال عرفناه. نعم. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة. نعم. قال أبو داود وهذا لفظ حفص. قال أبو داود وهذا لفظ حفص، يعني أن الإسناء أن الذي سيسوقه على لفظ الشيخ الأول، لأن ثلاث شيوخ له، ثلاث شيوخ الإسناد الأول فيه شيخان، حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم ومسدد، الشيخان الأولان في الإسناد الأول، والشيخ الثاني في الإسناد الثاني، ولكنه أشار أبو داود إلى أن هذا لفظ حفص، يعني الكلام الذي سيسوقه هو لفظ حفص الذي هو الشيخ الأول. أيوة. عن سليمان. عن سليمان. إيش الأسد الأول عن إيش؟ حدثنا. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة. أيوة. والثاني قال وحاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان. عن سليمان يعني هنا يعني الالتقاء عند سليمان. الإسناد الأول شيخ شعبة والثاني شيخ أبو عوانة، ويلتقي الإسنادان عند سليمان ثم يتحدان فوق ذلك. وسليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش جاء هنا باسمه غير منسوب، وقد سبق أن مر بنا مرارا يذكر بلقبه الأعمش. وهذا كما قلت فائدة معرفة الألقاب كما قال يعني علماء المصطلح، ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي ما يعرف أن سليمان هو الأعمش يظن أنه إذا جاء في إسناد الأعمش وإذا جاء في إسناد آخر سليمان أن سليمان غير الأعمش، هذا شخص ذا شخص، لكن من يعرف لا يلتبس عليه الأمر، قال سليمان أي الأعمش. نعم. عن أبي وائل عن حذيفة. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وقد مر ذكره قريبا. عن حذيفة هو ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، ووالده استشهد يوم أحد. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد. قال أبو داود قال مسدد يعني أن الشيخين الأولين وهما حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم انتهى الحديث عندما فمسح على خفيه. واللفظ لفظ حفص بن عمر لأن لفظ الشيخ الأول، ثم قال أبو داود قال مسدد يعني أن مسدد اللي هو شيخه في الطريق الثاني عنده زيادة، مسدد شيخه في الطريق الثاني عنده زيادة ليست عند شيخيه الأولين. قال حذيفة فذهبت أتباعد يعني أردت أني أبتعد عنه. أيوة. فدعاني حتى كنت عند عقبه. فدعاني حتى كنت عند عقبه، والدعوة يعني يحتمل أن يكون ناداه وكلمه، وهذا يفيد أن الإنسان عند ما يبول ويكون هناك حاجة للكلام وأمر يقتضي الكلام يفعل، ويمكن أن يكون بالإشارة، ويمكن أن يكون بالإشارة إن دعا بالإشارة يعني أشار إليه بأن يأتي حتى كان عند عقبه، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن يكون ناداه ويحتمل أن يكون أشار إليه بأن يأتي حتى كان عند عقبه يعني قريبا منه يستره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان عيدان كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. باب في الرجل يبول في الليل في الإناء ثم يضعه عنده. ذكرت مرارا أو ذكرت فيما مضى أنه يأتي مرارا ذكر الرجل في التراجم وفي المتون، وليس المقصود به خصوص الرجل بل الحكم للرجال والنساء وذكر الرجال أو ذكر الرجل، لأن غالبا الخطاب مع الرجال فلا مفهوم لها من حيث أن النساء لا تكون كذلك، بل الأحكام التي للرجال للنساء والتي للنساء للرجال ما لم يأتي شيئا يخص الرجال أو يخص النساء. هذا هو الأصل. وقاعدة من قواعد الشرع هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء فيه شيء يخصص الرجال أو يخصص النساء في الأحكام. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان، يعني والمقصود بالعيدان النخل، ولعل المقصود أن هذا القدح يكون من ساق النخل، لأن العيدان هو النخل الباسق الذي يعني يتخذ أو يتخذ الأوعية من ساقها. وقد سبق أن مر بنا في سنن النسائي وكذلك في غيره في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكر النهي عن الانتباه في أوعية، ومنها النقير، والنقير هو ما يتخذ من يعني من جذوع النخل أو سيقانها سوقها بأن يعني ينقر وسطه ثم يتخذ وعاء. وبعض المفسرين قال أن مقصود أنه من عيدان النخل إذا يعني قطع خوصها أو ذهب خوصها وضم بعضها إلى بعض، لكن مثل هذا غالبا ما يحصل منه أنه لا يمسك الماء لأنه يذهب الماء بين تلك الأعواد. ويمكن أن يعمل على طريقة محكمة بحيث لا يفعل، لكن العيدان الذي هو النخل الطوال والذي ينقر ساقه أو قطعة من ساقها ساق النخلة ويتخذ وعاء، هذا سبق أن مر بنا أنهم كانوا يتخذون من ذلك الأوعية، لأن بسنها عن عن عن الانتباذ في النقير وهو ما ينقر من جذوع النخل ومن سوق النخل. السلام. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، يعني معناه أنه يتخذ هذا الإناء ويبول فيه ثم يضعه عنده. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا كان في مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مضطرا إلى ذلك ومحتاجا إلى ذلك. والحديث الذي معنا في إسناده حكيمة وهي لا تعرف، ولكن قد جاء أحاديث صحيحة تدل على ذلك، ولكنها مقيدة في مرضه صلى الله عليه وسلم، فيكون ما جاء في هذا الحديث متفقا مع ما جاء في الأحاديث الأخرى، فهو إن كان فيه مقال إلا أن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل على ما دل عليه. أيوة. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو بن الحارث البغدادي الطباع. نعم، محمد بن عيسى البغدادي الطباع البغدادي، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه عن قال حدثنا حجاج. قال حدثنا حجاج وابن محمد المصيصي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة. عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، وهي لا تعرف يعني مجهولة، وحديثها أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن أمها أميمة رضي الله عنها وهي صحابية، أخرج حديثها أبو داود والنسائي. أخرج حديثها أصحاب السنن. أخرج حديثها أصحاب السنن، أي الذين خرجوا عن أمها الصحابية هم أصحاب السنن، وأما حكيمة فلم يخرج لها إلا أبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب المواضع التي نهي نهى عن التي نهى نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. عن البول نعم عن البول فيها يعني البول أو الغائط أيضا، يعني لا إنما ذكر البول لا يعني يختص الحكم بالبول، ولكن قد يذكر أحد الاثنين دون الآخر، وإلا فإن المؤدى واحد والنتيجة واحدة. وقد وردت السنة عن النهي عن البول في مواضع يكون فيها ضرر من الناس، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. قال: اللاعنان فسر بأن المقصود به أنهما يعني سبب في اللعن، لأن من فعل ذلك وأفسد على الناس ما هم محتاجون إليه فإنهم يسبونه ويذمونه ويدعون على من فعله، فلما كان ذلك الفعل يقتضي أو يترتب عليه اللعن قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. وقيل إن لاعن بمعنى ملعون، يعني معناه الذي يترتب أو يوجد اللعن لمن حصل منه ذلك، فيكون بمعنى فاعل بمعنى مفعول، يعني معناه أن من يفعل ذلك يلعن، يعني ملعون صاحبهما. وقوله اتقوا يعني احذروا وابتعدوا وكونوا على حذر بأن تبتعدوا عن الوقوع في ذلك الذي يؤدي. وهذا فيه النهي عن سد الذرائع، لأن هذا ذريعة إلى اللعن، يعني ينهى عن الشيء لأنه يؤدي إلى شيء. والذي ورد النهي عنه أن يتبول أو يتغوط في الظل، وهو الظل الذي يحتاج الناس إلى الاستظلال فيه، بأن يكون شجر كبار العادة أن الناس يجلسون تحتها، وليس كل ظل يمنع من قضاء الحاجة، لأن من الشجر ما يكون ظله خفيف والشجر كثير وفيه الصغير والكبير، فإذا كان الإنسان استتر في شجرة أو صار في شجرة صغيرة لها ظل وهناك شجر كبار وترك الكبار وصار إلى ذلك المكان، لأن هذا ليس مما يستظل به الناس، بل الناس يستظلون بالأشجار الكبيرة. فالمقصود من ذلك أن الذي اعتاد الناس أن يتخذوه مستظلا لهم يستظلون به. وكذلك طريق الناس الطريق الذي يسلكه الناس الجادة التي يمشي عليها الناس، لأن الإنسان يؤذيهم إما بأن يطأوا على النجاسة أو يتقززوا ويتأثروا من رؤية النجاسة وهم في الطريق وهي في طريقهم، فإن هذا من الأحكام والآداب التي جاء بيانها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب المواضع التي نهى النبي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. هذه الترجمة معقودة لبيان الأماكن التي ليس للإنسان أن يقضي حاجته فيها، لأن في قضاء الحاجة فيها ضررا على الناس لحاجتهم إلى تلك المواضع التي نهي عن البول فيها من أجل دفع الضرر عن الناس وعدم إفساد تلك الأماكن التي الناس يكونون بحاجة إليها لما في ذلك من إفسادها عليهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الأول أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وأو هنا للعطف، يعني هذا أو هذا، يعني هذا وهذا، أي واحد منهم فإنه يمنع منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: اتقوا اللاعنان. اتقوا أي ابتعدوا عن قضاء الحاجة في تلك الأماكن، وأطلق على هذين المكانين وهما قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس أنهما لاعنان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن اللاعنين ما هما، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته، يتغوط أو يبول في هذين المكانين، الذي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم، الطريق الذي يسلكونه والذي هو معبرهم ومسلكهم، لأنه إذا حصل منه قضاء الحاجة في الطريق فإنه يعرض الناس لأن يطأ النجاسة أو يجعل هناك منظرا يسوءهم ويجعلهم يكرهون ويكون في نفوسهم شيء من المنظر الكريه الذي رأوه، ففيه هذا وهذا معا أو واحد منهما، إما كونه يطع على المارة يطعون على النجاسة أو لا يطعون عليها ولكن يرون شيئا يسوءهم، ولكنهم يرون منظرا يسوءهم، وهي كونهم يرون النجاسة أمامهم في الطريق وهم سالكون عابرون، أو ظلهم أي هذا وهذا أي واحد منهما. والظل هو الذي يحتاج الناس إليه بأن يقيلوا فيه في الشمس إذا كانوا مروا في الطريق، وهو مكان يحتاج الناس إليه للاستظلال به للقيلولة والجلوس تحته، فإن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يعني هذا أن كل ظل لا تقضى الحاجة فيه، بل من الظل ما هو يسير وليس معروفا أنه محل استظلال الناس فمثل هذا لا بأس به، وإنما الذي يكون فيه المنع هو ما كان يحتاج الناس إليه. ولهذا قال طريق الناس أو ظلهم، أي الذي يستظلون به لكونهم يأتون وهناك شجر كبار في الطريق فالناس يحتاجون إلى أن يجلسوا حوله ويستظلوا به، فمن جاء وقضى حاجته فيه أو تحته فإنه يكون ذلك أفسد الظل على الناس الذي هم بحاجة إليه. وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الموضعين بأنهما لعنان فسر بتفسيرين، إما أن يكون المقصود من ذلك أن فعل ذلك سبب ووسيلة لأن يلعن من فعل ذلك فأطلق على المكانين بأنهما اللاعنان، أو أن لاعن بمعنى ملعون لأنه يأتي فاعل بمعنى مفعول، كما يقال عيشة راضية يعني مرضية، وسر كاتم أي مكتوم، والمعنى أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه ويذمونه لأنه حصل منه التسبب في إيذائهم، يعني معناه أنه عرض نفسه لأن يذمه الناس وأن يلعنه الناس. ومن المعلوم أن هذا لعن ليس للمعين وإنما هو لعن بالوصف، يعني لعن الله من فعل هذا. ومن المعلوم أن اللعن بالوصف سائغ وجائز، وقد جاء الأحاديث الكثيرة في اللعن بالأوصاف لا بالأعيان، بأن لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله كذا لعن الله كذا، يعني بالوصف لا بالعين. وأما لعن المعين فإن ذلك لا يجوز، لعن المعين لا يجوز إلا إذا علم كفره وأنه كان كافرا ومات على الكفر، إذا كان مات كافرا وعرف موته على الكفر فإنه يلعن. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلعن المعين، لأن المعين قد يتوب، قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية وأن يرجع من الكفر إلى الإسلام. فلعن المعين بأن يقال فلان هذا هو الذي جاء المنع منه. وأما بالوصف فإن ذلك سائر، الوصف فإن ذلك سائر لأنه لا تعيين فيه. فإذا من عرض من فعل ذلك فإنه يلعن بالفعل أو بفعله، ومن وجد يفعل ذلك لا يقابل ولا يقال لعن الله فلانا، لأن لعن المعين لا يجوز. نعم. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل. نعم، معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والظل الملاعن الثلاثة يعني هو مثل الذي قبله، أطلق على الأماكن بأنها ملاعن لأنها سبب، أو أن من فعل ذلك فيها يكون سببا في لعن صاحبه أي الذي فعله. والبراز في الموارد يعني قضاء الحاجة، والأصل في البراز أنه الفضاء الواسع، ولكن المراد به أو كني به عن قضاء الحاجة في الموارد، وهي موارد الماء، موارد الماء الأماكن التي يرد الناس فيها على الماء، أو الطرق التي تؤدي إليه، فإن ذلك مما يحتاج الناس إليه، وقضاء الحاجة فيه يعرض لوطء النجاسة أو لرؤية المنظر الكريه والمنظر السيء، وكل ذلك فيه إيذاء للناس. وكذلك قارعة الطريق، وقارعة الطريق، وقارعة الطريق يعني المكان الذي يسلكه الناس وهي الجادة، وسميت قارعة لأن أقدامهم تقرعها، فيكون الطريق بينا واضحا بسبب توارد الأقدام عليه وتكرر الأقدام عليه. وقد يكون إذا كان في أرض يعني سهلة أن يكون حفرة على طول الطريق، بحيث يعني يحصل في الأرض على مقدار الجادة ومقدار الذي تطأه الأقدام أن يكون واضحا بينا للناس بأن يمشوا عليه ويطأوا عليه. وهذا شيء مشاهد ومعاين ومعروف في الأماكن التي ليست مسفلتة وليست يعني أشياء صلبة، فإن تكرر وطأ الأقدام على مكان معين أو على طريق معين يؤثر ذلك في الأرض حتى يكون واضحا. فالقارعة يعني وسط الطريق أو المكان الذي تقرعه الأقدام، الذي تقرعه أقدام الناس، الذي تقرعه أقدام الناس فتؤثر فيه في بكثرة بتكرر مشيها عليه ووطئها عليه. والظل أي الذي يحتاج الناس إليه، وليس كل ظل يمنع منه. وكذلك الطريق الذي هو ليس مهجور والذي أو سلوكه نادر، يعني ليس كذلك، بل الأمر الشيء الذي الناس اعتادوا أن يمشوا فيه وأن يسلكوه، أو الظل الذي هو مكان استظلالهم لكونه ظلا واسعا، وشجرة كبيرة لها ظل واسع اعتاد الناس أن ينزلوا تحت مثل هذه الشجر الكبار ويستظلوا بها، فلا يجوز لأحد أن يفسدها عليهم. نعم. والأسانيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من أكبر بلاد خراسان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن جعفر. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن الجهني الحرقي، وهو صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه. عن أبيه يعقوب الجهني الحرقي، و عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أي الذين رووا عن الأب والابن متفقون، الذين رووا عن هذا هم الذين رووا عن هذا. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال الثاني قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي، إسحاق بن سويد الرملي وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. أبو داود نعم أخرج حديثه أبو داود والنسائي، وعمر بن الخطاب أبو حفص وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده، أخرج حديثه أبو داود وحده وهو على اسم الصحابي الخليفة رضي الله عنه وكنيته، هذا عمر بن الخطاب أبو حفص والخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب، فهو على اسمه، وهذا شيخ لأبي داود ولم يروي عنه إلا أبو داود، ولم يروي عنه أبو داود، ولهذا لا يأتي اسمه في الكتب الأخرى، ما مر بنا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي، لأنه ليس من رجاله، وكذلك لا يأتي لا في الترمذي ولا في ابن ماجه، لأنه من رجال أبي داود وحده، لأنه من رجال أبي داود وحده. نعم. قال وحديثه أتم. قال وحديثه أتم، يعني الشيخ الثاني الذي هو أبو حفص عمر بن الخطاب، يعني حديثه أتم من شيخه الأول. نعم. عن سعيد بن الحكم. عن سعيد بن الحكم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن يزيد. عن نافع ابن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن حيوه بن شريح. عن حيوه بن شريح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الحميري. عن أبي سعيد الحميري وهو شامي مجهول، أخرج حديثه أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. يقول ابن حجر ابن حجر في التقريب يقول وروايته عن معاذ. نعم. وروايته عن معاذ مرسلة، وهنا روايته عن معاذ يعني فيه انقطاع، يعني فهو مجهول وأيضا فيه انقطاع، لأن روايته عن معاذ مرسلة، وهذا من قبيل إطلاق المرسل على ما هو أعم من قول الصحابي من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه هنا يروي عن معاذ وروايته عن معاذ مرسلة، بمعنى أن فيه انقطاع. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة في نسخة أخرى في زيادة، وهي عند في رواية ابن الأعرابي قال أبو داود هذا مرسل وهو ممن فرد به أهل مصر. وهو ممن فرد به أهل مصر. أيوة. بس. وهو من فرد به أهل مصر، يعني هذا مرسل، طبعا هو مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر روايته عن معاذ مرسلة، مرسل من جهة رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل، هذا هو الإرسال الذي فيه. وإيش رواية عن النصر؟ يقول وهو ممن فرد به أهل مكة. وهو من فرد به النصر، يعني لأن الذي في الإسناد ثلاثة من أهل مصر، وهم أولهم سعيد بن الحكم، سعيد بن الحكم، نعم، ثم نافع بن يزيد، نافع بن يزيد، ثم حيوة بن شريح، ثم حيوة بن شريح، هؤلاء المصريون. قال رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي. ومن المعلوم أن الحديث هذا وإن كان مرسلا إلا أنه مع الحديث الأول، يعني كما هو معلوم مؤداهما واحد ونتيجتهما واحدة، ومقتضى ويعني والذي يفيده أيضا، الذي يفيده يعني لفظ الحديث من جهة الطريق ومن جهة الظل ومن جهة الموارد، كل ما في معناها من الأشياء أو الأماكن التي محل تجمعات الناس ومحل جلوس الناس أو تجمعاتهم أو مسالكهم، كل ذلك يمنع منه، لأن العلة هي يعني دفع الأذى. المقصود من التنصيص على هذه الأماكن أي كل ما كان في معناها فإنه يكون مثلها، لأن الحكم واحد والحكمة واحدة والعلة واحدة، وهي دفع الأذى عن الناس وعدم إيصال الأذى إلى الناس وإلحاق الأذى بالناس. فما كان في معناها فإنه داخل في حكمها. قال رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب البول في المستحم، باب البول في المستحم. والمستحم هو مكان الاستحمام، هو مكان الاستحمام، مكان الاغتسال، وقيل له استحمام لأنه لأن مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، ويكون الاغتسال في الماء الحار، يعني لا سيما في الشتاء. فهذا هو وجه إطلاق المستحم. ثم أطلق إطلاقا عاما، يستحم يعني يغتسل، وسواء كان الماء حارا أو باردا، هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبول أن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. وقال أحمد: ثم يتوضأ فيه. أحمد هو أحد الشيخين الذين روى عنهما أبو داود، وهو الإمام أحمد بن حنبل. قال: فإن عامة الوسواس منه، فإن عامة الوسواس منه. والحديث يدل على النهي عن البول في المستحم ثم الإنسان يتوضأ أو يغتسل فيه. وقيل إن المنع في المكان الذي يستحم فيه إذا كان أرضا سهلة، بمعنى أنه يمسك البول ويمسك النجاسة. ومن العلماء من قال إن المقصود به إذا كان صلبا، بحيث أن الإنسان إذا بال تطاير البول على الإنسان فيلحقه الضرر. أما إذا كان المكان وكذلك مكانا صلبا وينحبس فيه البول ويتجمع فيه البول فيكون في ذلك سبب أو تعرض للوقوع في النجاسة. أما إذا كان له مجرى يمشي فيه كالأماكن الموجودة في البيوت في هذا الزمان، من كون الماء له مسالك يذهب فيها قالوا فإنه لا بأس به ولا مانع منه. قال وإن عامة الوسواس منه يعني أن الإنسان إذا يعني بال في مكان يستحم فيه ثم يكون البول على أرض ترابية فإن النجاسة يمسكها التراب وتبقى في التراب والإنسان قد يطأ على هذا المكان النجس ويعني رجله مبلولة إذا كان قد يبس أو وإذا كان الأرض صلبة فإنه يترتب على ذلك أن يتطاير عليه البول ورشاش البول فيؤدي ذلك إلى الوسواس. جاه نجاسة ما جاه نجاسة، حصل له نجاسة ما حصل له نجاسة، علقه نجاسة ما علقه نجاسة، فيكون في ذلك وسواس، فيكون في ذلك وسواس. هذا هو معنى الحديث وهذا هو التعليل للنهي عن الاغتسال أو البول في المستحم. لكن إذا كان يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان من وجود أماكن الناس يبولون ويستحمون ويعني لا والنجاسة تذهب ولا يبقى لها أثر فإن ذلك لا محذور فيه ولا مانع منه، فإن ذلك لا محذور فيه ولا مانع منه. وإنما المكان فيما إذا كان ما هناك مجرى والأرض ترابية والبول تمسكه ويبقى في البول ويبقى البول على التراب ويطأ عليه ويكون بذلك ملامسة النجاسة أو الأرض صلبة فيجتمع الماء ويحير فيها الماء فيؤدي ذلك إلى يعني الوطئ عليه أو كونه يبقى وتشرب وينشف وتكون الأرض نجسة. أما إذا كان الماء البول يمشي والماء يلحقه فإنه لا يحصل فيه الذي يحصل في هذه الأحوال. وإذن فالنهي فيما إذا ترتب عليه مفاسد، أما إذا لم يترتب عليه مفاسد بأن النجاسة تذهب والبول يذهب والماء يتبعه ولا يبقى شيء يؤثر على الناس فإنه لا بأس ويجوز البول في مكان الاستحمام. والحديث ورد يعني لأوله يعني طرق أخرى وفي وأما فإن عامة الوسواس منه فإن عامة الوسواس منه ما جاء إلا من طريق واحد والطريق هذه فيها كلام والطريق هذه فيها كلام لكن أوله حيث تضم الطرق بعضها إلى بعض ولا حديث بعضها إلى بعض فإن النهي عن الاغتسال في البول في المستحم جاء من طرق فيكون ثابتا وأما ما جاء من ذكر الوسواس الذي جاء من طريق واحد فهذا هو الذي يضعف. أيوة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام الجليل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وهو آخر الأئمة الأربعة لأن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة توفي سنة 150 ومالك 179 والشافعي 204 وأحمد 241. فهو آخر الأئمة الأربعة وهو الذي اشتهر بكثرة الحديث وكتابه المسند يبلغ 40,000 حديث قيل أنه 40,000 فهو موسوعة ضخمة واسعة وله مؤلفات أخرى غير المسند لكن هذا المسند جامع وواسع وهو موسوعة كبيرة واسعة، فهو محدث فقيه وإمام مشهور وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. والحسن بن علي، والحسن بن علي هو الحلواني، الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري. هو البذل الخلال هو البذل الخلال أو غيره الهذلي الخلال هو ولا غيره؟ لا هو الحلواني، الحسن بن علي الحلواني ذكر في أظن في أظن في أحمد بن حنبل والحلواني يعني كذا أظن في تحفة الأشراف. أنت عندك أنت رأيت يعني شيء آخر؟ تخريج قديم هذا، يقول هذا تخريج قديم. إيش؟ تخريج قديم قديم أيوة. لا أنا رأيت أظن في تحفة الأشراف قال والحلواني، والحلواني اللي هو حسن، الحسن ابن علي وهو ما في لك تقريب؟ لا تقريب هو موجود؟ لا ما أحد معه تقريب؟ اليوم ما جبت تقريب ينبغي أن يحضر دائما. اليوم معي نسخة ها؟ جبت نسخة اليوم معي. أيوة أنا ما أتذكر يعني الذين خرجوا له الآن، لكنه ثقة الحسن بن علي الحلواني وهو ما خرج له النسائي، أظنه خرج لأصحاب كتب الكتب الستة إلا النسائي. إذن هو هو ها؟ اللي عندي كذا وين الهدى للخلال ثقة أخرج لأصحاب الكتب إلا النسائي. إذن لعله جمع بين هذه الأمور، لكن يعني هو أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي، أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وما مر بنا في سن النسائي، ما مر بنا في سن النسائي لأنه ليس من رجاله الحسن بن علي الحلواني. لعله يقال له كذا وكذا لأن حلوان نسبة إلى بلد وهذا يعني نسبة إلى قبيلة. وإيش الخلال بعد؟ أينه؟ أيوة. هذلي الخلال. أيوة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني محدث مشهور مصنف صاحب المصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث. قال أحمد حدثنا معمر يعني أن عبد الرزاق قال حدثني معمر، يعني هنا أراد أن يبين اختلاف شيخي أبي داود بالتعبير بعد عبد الرزاق، لأنهم كلهم اتفقوا قال حدثنا عبد الرزاق ثم افترقوا، أحد ذكر صيغة التحديث وأحد جاء بالعنعنة وأحد جاء بلفظ عن. قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث. قال أحمد أخبرني معمر قال حدثني أشعث. قال حدثني أشعث. قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث. قال أحمد حدثنا معمر قال حدثني أشعث، يعني فيه حدثنا أشعث وهو غير منسوب في رواية أحمد، قال أشعث فقط. وأما الحسن ابن علي الحلواني فقال إيش عن أشعث ابن عبد الله. نعم. أشعث ابن عبد الله نسبه أتى بعن بدل أخبرني وأتى بالنسب لأن ذاك ذكره مهملا غير منسوب يعني في إسناد أحمد، وفي إسناد الحسن بن علي مسمى منسوب حيث قال أشعث بن عبد الله أشعث ابن عبد الله. فإذا الفرق بين الاثنين هو أن هذا عبر بالتحديث بالإخبار وهذا ولم ينسبه، وهذا عبر بعن ونسبه. معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو شيخ عبد الرزاق، وقد وعبد الرزاق أكثر من الرواية عنه، وصحيفة همام بن منبه التي تبلغ 140 حديثا هي من ذكرها مسلم في صحيحه أو روايات مسلم التي أوردها في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، فهو من شيوخه أي شيوخ عبد الرزاق، عبد الرزاق الذين أكثر عنهم، الذين أكثر عنهم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيوة عن أشعث. نعم. هو بن عبد الله وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا أصحاب السنة، صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن الحسن. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وفيه الحسن وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، ولكن الحديث الذي سيأتي والطريق الآخر فيه ما يشهد للجملة الأولى التي هي النهي عن البول في المغتسل، وأما فإن عامة الوسواس منه هذه ما جاءت إلا من طريق الحسن وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فتكون غير ثابتة، لكن بقية الحديث أو أول الحديث قد جاء ما يشهد له وما يدل عليه من طريق أخرى، وهي التي ذكرها أبو داود رحمه الله بعد ذلك. أيوة. قوله قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث، هنا أحمد يروي، أحمد بن حنبل. طيب يروي عن عبد الرزاق عن معمر عن أشعث. نعم. طيب وقال الحسن عن أشعث، يعني حذف الواو. قال الحسن عن أشعث، لا الذي يبدو أنه يعني عن عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن أشعث، عن عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق عن معمر عن أشعث ابن عبد الله. طيب كذلك هذا الحديث فيه زيادة في أحد النسخ، وهي في كذلك في نسخة ابن الأعرابي وروى شعبة وسعيد عن قتادة عن عقبة ابن صهبان قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس. البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس. يؤخذ منه الوسواس أي. إيش يقول يعني في وروى شعبة، وروى شعبة وسعيد عن قتادة، وروى شعبة وسعيد عن قتادة. أيوة. عن عقبة بن صهبان. عن قتادة عن عقبة. أيوة. بن صهبان. صهبان. نعم. صهبان. نعم. أيوة. قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس، وحديث شعبة أولى. وحديث شعبة أولى. نعم. إيه. وحديث شعبة أولى يعني الذي ما فيه الحسن، الذي ما فيه الحسن فيه عقبة بن صهبان. صهبان ابن ابن ها؟ عقبة ابن ابن صهبان. صهبان إيه. ما أدري يعني عن عقبة بن صهبان وش قيل فيه، والباقيين معروفين. نعم. بس هنا يكون موقوف. نعم. يكون موقوف لأنه يقول سمعت عبد الله بن مغفل يقول. أيوة. أيوة. البول موقف. موقف موقف. نعم. ما دام يعني ما نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون موقوف. قال ورواه يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن مغفل قوله. أي. يعني معناه موقوف. هذا زيادة كلها زيادة عند من؟ ابن الأعرابي. عند ابن الأعرابي. طيب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن أنه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي صحبه كما صحبه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، يعني معناه يكون غبا يوما بعد يوم، وأن يبول في مغتسله، وهذا يوافق الجزء الأول من الحديث المتقدم، فيكون شاهدا له، فيكون شاهدا له. وقوله نهى يمتشط أحدنا كل يوم، يعني المقصود بذلك الإشارة إلى الابتعاد عن الترفه وعن كون الإنسان يشغل نفسه دائما وأبدا في يعني في حاله وتجمله وما إلى ذلك، وإنما يكون الإنسان متوسطا لا مهملا ولا متوسعا وشاغلا وقته في يعني في إظهار نفسه يعني بمظهر يعني ذلك الشغل يكون فيه ترفه، ويكون فيه أيضا اشتغال عن أمور أخرى يكون بحاجة إليها، بأن يكون شاغلا باله في نفسه وفي هيئته وفي شكله وفي لباسه وفي يعني شعره والعناية به وما إلى ذلك. لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك بأن يكون يعني شعثا وأن يكون كثيفا أو يكون هناك أشغال تؤدي إلى أن يكون شعثا فلا بأس، وقد سبق من ربنا في سنن النساء ما يدل على ذلك في كتاب الزينة في آخر سنن النساء، يعني فيكون المنع إنما هو في الذي لا تدعو إليه حاجة ولا تدعو إليه ضرورة. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك بأن يكون يحتاج الإنسان إلى كل يوم بأن يكون يعني صاحب عمل وصاحب شغل ويصيبه الشعث ويصيبه التراب ويصيبه كذا وكذا، فهذا لا بأس أن يعني يعنى بذلك في كل يوم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود بن عبد الله. عن داود ابن عبد الله وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن حميد الحميري. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا قال هو ابن عبد الرحمن، يعني أن هذا كما سبق أن عرفنا من زيادات من دون التلميذ من أجل توضيح هذا الراوي. وكما ذكرت سابقا هناك عبارتان لهذا الغرض، إحداهما يعني والثانية هو، وهذا الذي معنا هو لفظ هو يعني وليس لفظ يعني. قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة. لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، وهذا فيه يعني ذكر الصحابي، ذكر الرجل بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحبة دون أن يسميه، ولكن أثبت صحبته وأنه صاحبه كما صاحبه أبو هريرة. وأبو هريرة معروفة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة الملازمة، ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة التي أشار إليها وأضاف إلى أبي هريرة التحقق من أنه صحابي، كما أن أبا هريرة محقق أنه صحابي فهذا أيضا محقق أنه صحابي. فيحتمل أن يكون ذكر أبي هريرة يعني المقصود منه التحقق من أنه صحابي، كما أن أبا هريرة حقيقة صحابي، أو أن المقصود به الكثرة في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البول في الجحر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب النهي عن البول في الجحر. النهي عن البول في الجحر وهو الثقوب التي تكون في الأرض والتي تحفرها بعض الحيوانات وبعض الهوام والدواب دواب الأرض وتدخلها وتكون فيها. ورد في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. وأحد الرواة قتادة فقيل له ما يكره من البول في الجحر، يعني إيش السبب في كراهية البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. إنها مساكن الجن، يعني هذا هو التعليل للنهي عن البول فيها. وهذا من كلام قتادة، وأيضا يحكيه أنه يقال ويذكر أنه كذا وكذا. لكن لا شك أن الإنسان عليه أن يجتنب البول في الجحر، وسواء كان فيها مساكن جن أو أن فيها دواب وحيوانات. فالإنسان لو بال في جحر ثم خرج عليه من ذلك الجحر حية أو عقرب أو شيء فزع وقام ولوث نفسه بالنجاسة بسبب هذا التصرف الذي فعله، فهو لا يفعل، ليس للإنسان يبول في جحر. والحديث يعني ما ثبت، الحديث غير ثابت، لكن معناه صحيح، وهو أن الإنسان لا يؤذي تلك الحيوانات في البول لأن فيه إذاء لها، ثم أيضا قد تخرج وتؤذي ويتأذى هو، إما تؤذيه بكونها يعني ضارة فتصيبه بضرر، أو على أقل الأحوال يفزع ثم يتناثر البول على جسده أو على ثيابه فيترتب على ذلك مضرة ومفسدة. فالحديث يعني لم يصح، ولكن معناه هو أن الإنسان يجتنب لما قد يترتب على ذلك من المفاسد ومن الأذى، هو كونه يؤذي غيره ممن هو في الجحر سواء كان جن أو حيوانات ودواب من دواب الأرض، وأيضا قد يناله هو الضرر بكونه يخرج منه يعني شيء يؤذيه، أو على أقل الأحوال يفزع فيحصل به بأن تقع عليه النجاسة بسبب ذلك، أن تقع عليه النجاسة بسبب ذلك. أيوة. والإسناد قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود والنسائي. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة مدلس أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. والعلة التي في الحديث هي أن قتادة قيل إنه لم يسمع من عبد الله بن سرجس، وأنه ليس له سماع منه، وهو مدلس أيضا وقد روى بالعنعنة. لو كان سمع منه فإن هناك علة أخرى وهي التدليس، لأن قتادة مدلس وقد روى بالعنعنة. فإذا العلة هي في رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس وهو إما أنه لم يلقه فيكون منقطعا أو لقيه وروى عنه ويكون مدلسا, يعني الإسناد فيه تدليس. عن ابن الفرج أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة, وهي ما يقول إذا خرج من الخلاء, ما يقول إذا خرج من الخلاء, لأنه سبق أن مر ما يقول إذا أراد أن يدخل الخلاء, وهنا ما يقول إذا خرج من الخلاء ماذا يقول. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك, يعني أطلب غفرانك وأسأل غفرانك, وهو مفعول حذف الفعل والفاعل, غفرانك أسألك غفرانك أطلب غفرانك, وهو كلام مختصر ذكر فيه المفعول وحذف الفعل والفاعل. ومن المعلوم أن الفاعل هو المتكلم والقائل ذلك, لكن الفعل الذي هو ضمير مستتر أطلب غفرانك حذف الفعل الذي هو العامل في غفرانك وهو المفعول به. وقيل الحكمة في ذلك كونه يقول غفرانك أي ما حصل من التقصير في كون الإنسان في مكان قضاء الحاجة لم يحصل منه الذكر لأنه قد منع منه وليس له أن يذكر الله, ففيه طلب المغفرة. ويمكن أيضا أن يكون المراد به غفرانك ما يحصل مني من التقصير في عبادتك وفي شكرك لأنك قد أنعمت علي بالنعم وحصل لي فائدة المطاعم والمشارب وأنت تفضلت علي بسهولة دخولها وخروجها وهي نعمة عظيمة أنعم الله أنعمت بها علي, فأنا أسألك المغفرة لما حصل من التقصير من شكر هذه النعم ومقابلة هذه النعم التي أنعمت بها علي, وهي أن الطعام يأكله الإنسان ويتغذى به ويستفيد منه ثم يتحول إلى رجيع وإلى بول ويخرج منه بسهولة ويسر بدون مشقة, ولم يحبس الله الغائط ولا البول فيتضرر الإنسان, فهي نعم عظيمة من الله عز وجل على العبد, فهو يطلب منه المغفرة لما يحصل منه من التقصير في شكر هذه النعم العظيمة. كل ذلك محتمل وكل ذلك صالح لأن يكون الغفران أو طلب المغفرة يرجع إليه, يعني لكون الإنسان جلس فترة وهو لا يذكر الله أو لأنه حصلت له هذه النعم التي لا يقوم بشكرها ولا يؤدي شكرها, وهي نعم عظيمة تستوجب من الإنسان الشكر لله عز وجل, فهو مقصر ويطلب من الله تعالى المغفرة. أيوة. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن محمد الناقد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن هاشم بن القاسم عن هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن إسرائيل عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن يوسف بن أبي بردة عن يوسف بن أبي بردة وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد قال عنه قال عنه الحافظ في التقريب مقبول. وفي تهذيب التهذيب ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات، وأن العجلي والثقة، يعني معناها أنه توثيقه جاء عن ابن حبان وعن العجلي، وما ذكر فيه جرحا وما ذكر فيه جرحا، وترجمته مختصرة عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى، يوسف بن أبي بردة عن أبيه. نعم. عن أبيه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فما قاله الحافظ عنه بأنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة لا يحتاج إلى متابعة، لأنه وثقه ابن حبان ووثقه العجلي وصححه عدد من الأئمة، صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وأبو حاتم والنووي والذهبي وابن الجارود، هؤلاء سبعة أشخاص صححوا هذا الحديث، فهو ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضر قول الحافظ بن حجر فيه أنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة، فهو ما جاء من طرق أخرى، وإنما هو من طريق واحد عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. وابن أبي بردة يوسف قال عنه أنه مقبول، والمقبول في اصطلاح بن حجر هو ما يحتاج إلى متابعة، ولكن كما قلت صححه سبعة من العلماء ووثق يوسف ابن أبي بردة العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، فالحديث صحيح. ويقول الإنسان عند الخروج غفرانك. وقد جاء في بعض الأحاديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف، والثابت هو هذا الذي جاء في الحديث في هذا الحديث، وهو غفرانك. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ: ذكر الحافظ بن عبد الهادي في المحرر في الحديث عند حديث حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. يعني أبو هريرة، نعم، 4 سنين، لأنه يعني عام خيبر، يعني في السنة 7، وأنه توفي في السنة 11، 4 سنين، يعني فكان المقصود من ذلك المدة. نعم، هذا يبين يعني هذا الذي أو ذكر أبي هريرة وأنه في المدة وأنها 4 سنين، لأن أبا هريرة أسلم عام الحديبية، عام خيبر في السنة 7. نعم. زاد هذا يقول في المحرر. أي. قال إيش؟ عن رجل. عن لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. نعم. قال: الرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل عبد الله بن مغفل. لكن هؤلاء يعني ما صحبوه الا 4 سنين، يعني معناه ان الذي يكون هذا المبهم يكون صحبه 4 سنين، لكن هذا الذي قاله ابن عبد الهادي ايش الـ ايش الـ ايش المستند فيه؟ اين ذكر يعني كونه التنصيص على أنها 4 سنين؟ من الذي ذكر هذا؟ نعم؟ لا بس 4 سنين أربع سنين وين سيأتي؟ أيوة وين هو في رقم كم؟ ها؟ 82 هذا نسخة كوشي يمكن الرقم انه واحد يمكن الرقم انه يتفق ها يختلف 81 عندنا 81 واحد بس الفرق أي. ايش قال فيه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صاحبه الاسناد قال حدثنا احمد بن يونس ايوه قال حدثنا زهير أيوة. عن داود بن عبد الله آه. حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صاحبه ابو هريره اذا وضح هذا وذكر طريقا اخر يعني الى داود بن عبد الله داود الى الاسناد هو الاسناد الاول الا ان فيه طريقا اخرى وان له طريقا اخر تنتهي الى الى من هو داود بن عبد الله داود بن عبد الله نعم داود بن عبد الله نعم إذن هذا فيه التنصيص على وعلى هذا فكون فلان أو فلان وفلان هذا يتوقف على معرفة أن كل واحد منهم صاحبه أربع سنين وهذه على كل سواء عرف أو لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم معلوم سواء سمي أو لم يسمى ولا تؤثر جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل تؤثر جهالته إلا الصحابة وكل يحتاج إلى البحث عنه إلا الصحابة لأن الصحابة عدلوا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون إلى تعديل أحد وغيرهم يحتاج إلى أن تعرف حاله فيعدل أو يجرح كذلك في رواية النسائي في ذكر العدد أربع سنين أربع سنين نعم.